قال رحمه الله: كتاب القضاء. القضاء يطلق في اللغة على عدة معاني. القضاء بمعنى الفراغ من الشيء، ومنه قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، وقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة. فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها المكلف وانتهى منها. يطلق القضاء بمعنى الحكم والإيجاب والتوصية، الأمر بالشيء والتوصية، كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويطلق القضاء بمعنى الإعلان، كما في قوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر، أي أعلمناه. ويطلق القضاء بالشيء المحتم، كما في قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، أي أصبح أمرا محتما لازما عليه. ويطلق القضاء بمعنى الخلق، ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. أما في الاصطلاح فإنه قطع النزاعات وفصل الخصومات، وقيل بحكم الله إضافة القيد، وعرفه بعض العلماء بقولهم: الفصل بين خصمين بحكم الله عز وجل. وهذا من أنسب التعاريف. والقضاء سنة متبعة، وبها يحق الحق ويبطل الباطل، ولا بد للمسلمين من قاض ومن قضاة يقومون بمصالحهم، يردعون الظالم عن ظلمه، ويعطون المحروم حقه، وبه يتحقق، وبذلك يتحقق العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. وقد دل دليل الكتاب على شرعية القضاء، وكذلك دليل السنة والإجماع، والعقل أيضا يدل، أن الله تعالى يقول: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وقال سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق. فأمر بالقضاء، والقاضي مستخلف على مصالح المسلمين، أن يطلب لهم المصالح وأن يدرى عنهم المفاسد. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، كما في الصحيحين في قصة اختصام علي وجعفر، وكذلك قصة الزبير مع جاره، وكذلك أيضا ولى القضاة، كما بعث علي رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا، وبعث معاذا أيضا وأبا موسى الأشعري رضي الله عن الجميع، وتولى القضاء من بعد الخلفاء الراشدون، وولوا القضاة على الأمصار وعلى الأقاليم، وأجمع المسلمين على شرعية القضاء. وهو باب عظيم كما ذكرنا، وهو خليفة عن الإمام العام للمسلمين. القاضي خليفة عن الإمام العام للمسلمين في هذا الأمر الذي يناط به، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. ومن عرف من نفسه الكفاءة والأهلية ولم يوجد غيره، أو غلب على ظنه أنه يتعطل هذا الحق إذا لم يليه، تعين عليه أن يطلب القضاء، وتعين عليه أن يصير قاضيا، كما قال تعالى: اجعل لي على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأما إذا كان وجد غيره فإن السلامة طيبة، وهي مندوب إليها. وفعل أئمة السلف أن الإنسان إذا غلب الفساد في الناس، وغلب على ظنه أنه لا يحق حقا ولا يبطل باطلا، فالسلامة أفضل. قيل لأبي قلابة عبد الله الجرمي رحمه الله، الإمام الجليل فقها وحديثا، لما أكره القضاء فر، فقيل له: كيف وأنت الإمام عندك العلم وعندك الدراية بالقضاء؟ قال: إلى متى يسبح السباح في البحر؟ يعني إذا عظمت الفتن أصبحت مثل الشخص الماهر القوي اللي داخل بحر، يسبح حتى يتعب ثم يسقط. هذا يعني من غلب على ظن أنه لا يقوى على الفتن. وقيل لأبي حنيفة حينما دعي القضاء، قال: والله لا أصلح، إن كنت صادقا فقد صدقت، وإن كنت كاذبا فكيف تولي من يكذب. ثم قال كان هو وإياس ومعاوية مرشحان للقضاء، فقيل امتنع إياس امتنع أبو حنيفة، فلما قال له ذلك قال إياس: يا أمير المؤمنين، أتيت برجل أو بعالم أو بإمام أوقفته على شفير جهنم حلف عليها يمين يفتدي منها بكفارة؟ قال: أما وقد عرفت فقه لا يقضي غيرك. كان فيه ذكاء رحمه الله إياس. وقيل إنه لما قال له: لماذا لم تلي القضاء وأنت أنت، يعني لأبي حنيفة، قال: إني لا أملك القلب الذي أقضي به عليك وعلى أمثالك، يعني لا أملك الصرامة والقوة أن أنفذ الحق. لذلك لا يمكن أن يكون القاضي حقيق قائم بحق الله عز وجل على وجهه إلا إذا صدق وبر واتقى الله عز وجل. نعم. وهو فرض كفاية. وهو القضاء فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. نعم. يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. يجب على إمام المسلمين وولي أمره من يختار القضاة للأمصار والأقاليم وفي الأماكن على حسب الحاجة، وهذا واجب عليه، فيعين من هو أهل للقيام بهذه المصالح. نعم. ويختار أفضل من يجده علما وورعا ويأمره بتقوى الله. و وقد والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث القضاة، بعث علي رضي الله عنه، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده اختاروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء وأرسلوهم قضاة في الأمصار والأقاليم، وهذا يدل على أنه ينبغي اختيار القاضي، ولعظم مسؤولية القضاء لا يختار له كل أحد، بل ينبغي أن تتوفر فيه الصفات المعتبرة. فقال رحمه الله: ويختار أفضل من يجده علما. ويختار أفضل من يجد، يختار لأن الله سيسأله عن من اختاره، وسيقف بين يدي الله ويسأل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن ما اختار لهم، إن نصح فقد نصح وإن لم ينصح فإنه مسؤول محاسب عن ذلك. فإذا من واجب النصيحة أن يختار أفضل، وإذا وجد الناس على فضل بحث عن أحسنهم فضلا وأكملهم، وهذا مبالغة في النصيحة لعامة المسلمين. وكل من ولي أمر من أمور المسلمين ولو كان حتى مدرسا وأراد أن يختار أحد في القيام في مصلحة من المصالح أن يختار الأفضل. فهذه هي النصيحة التي هي الدين، قول صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة، أن ينصح لعامة المسلمين والمسلمين باختيار الأفضل علما، أن يكون عنده علم ودراية، لأنه لا يمكن أن يكون إحقاق الحق ويبطل الباطل إلا بالبصيرة، وهي النور الذي يقذفه الله في القلوب. لكن الراسخون في العلم الرسوخ والبينة واستبانة الحق ومعرفة السبيل، لأن الجاهل بالحق لا يمكن أن يقضي به، بل لابد أن يكون عنده علم. ويعرف علم الرجل بشهادة العلماء وبشهادة من هو أعلم بأن فلان عنده علم، فإذا شهد له أو بالسماع عرف عنه أنه مبرز في علم القضاء، فإنه يختار لذلك. نعم. وورع. وورع، الورع أن يكون عنده انكفاف عن محارم الله عز وجل، فيدع ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما فيه بأس. وإذا كان القاضي ورعا عف عن أموال المسلمين، وإذا كان القاضي ورعا عف عن أذيتهم بلسانه وعن أذيتهم بقوته وسلطانه، وكان أخوف ما يخاف من الله عز وجل أن يقف أحد منهم خصما له بين يدي الله سبحانه، عنده الورع، وهذا الورع هو الذي يقف فيه في وجه الظالم لكي يكبحه عن ظلمه كائنا من كان، ويجد أنه بهذا الورع أقوى من القوي في قوته، ويجد أن الضعيف في عينه صار قويا بهذا الورع، وأن القوي صار ضعيفا بهذا الورع. ولذلك سجل أئمة السلف رحمهم الله ودواوين العلم والصلاح المواقف العظيمة الجليلة الكريمة. أثر أن المأمون لما جاء إلى المدينة ومعه الحمالون لمتاعه، ما إن نزل واستقر حتى أتوا إلى قاضي المدينة، فبمجرد أن دخل إلى قصر عامله بالمدينة جاءه رسول القاضي. الآن يدخل الخليفة إلى بيته وإذا برسول القاضي يقول له: إن القاضي يدعوك إلى مجلس القضاء، حضر خصوم لك. فما كان منه إلا أن بعث حاجبه وقال له: إذا خرجت فقل للناس لا يقوموا، فإني ماض إلى مجلس القضاء. فلما مضى إلى مجلس القضاء وجاء إلى مجلس القاضي فرشت له السجادة، فقال له: يا أمير المؤمنين، لا تترفع عن خصمك، إما أن تفرش لهم ملك اللي هم الحمالون بيحملون متاعه لما جاء مسافرا من دار الخلافة إلى المدينة، قالوا إنهم ما أخذوا حقوقهم. فلما جاء يريد أن يفرش قال: إما أن تفرش لك ولهم، وإلا جلست معهم على أرض المسجد. فجلس معهم على أرض المسجد، فلما جلس معهم قال: ما خصومتهم؟ قال: إنهم لم يأخذوا حقوقهم. فقال له: إني قد أمرت وكيلي أن يدفع إليهم. قال: تدفع إليهم الساعة؟ قال: أفعل. فما كان من القاضي بعد أن انتهى هذا الأمر إلا أن ذهب وجلس وراء ظهر المأمون. فقال له: ويحك، ما الذي تفعله؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنت في حق الله وقضيت من فبقيت في حق أمير المؤمنين. كان القضاء آية من آيات الله. أثر في زمان الرشيد عن أحد القضاة كان من أصلح القضاة، جاءت امرأة فقالت له: أنا بالله ثم بالقاضي من عمي أمير المؤمنين عيسى بن موسى، وكان له مكانته. قالت: قال: ما شأنك؟ قالت: إنه خلف بأبي بستانا، فكان بيني وبين إخوتي، فساومني أشترى من إخوتي وساومني أن يأخذ حقي، فامتنعت وما زال بي حتى كان البارحة أرسل أعوانه فهدم الجدار، فأصبحت لا أعرف حقي من حق إخواني، فأنا بالله ثم بالقاضي. فكتب إلي إلى عمي أمير المؤمنين فلان وفلان: تحضر إلى مجلس القضاء أنت أو وكيلك، فقد حضرت امرأة تستدعي عليك. فلما جاء الكتاب إلي أخذت العزة بالإثم، فغضب واستشرط غضبا، فنادى أكبر العلماء في قرية هي كانت في ضاحية، فقال له: إذهب إلى هذا القاضي وقل له: نوليك القضاء حتى تقضي علينا؟ فقال له هذا العالم الموفق: أعفني من ذلك. أنه يعرف أن هذا القاضي صارم لا تأخذه بالله لو مثلعين. قال: أعفني من ذلك. قال: والله لا يذهب غيرك. قال: أما وقد أقسمت علي فإني سابعت بفراشي إلى سجن القاضي. أنه يعرف أنه سيسجنه. ما إن جاء إلى القاضي وقال له إن عم يقول لك كذا وكذا، قال: بئس ما جئتني به، أو تحول بين الحق وتعين على الباطل، اذهبوا به إلى السجن. قال: لقد علمت وقد صدقني فراش. فكتب إليه، بدنا يكتب إلى عمر، كتب إليه إلى فلان ابن فلان: حضرت امرأة تستدعي إلى عليك في مجلس القضاء، لأنه رد الشرع فأهان القاضي فرد له بالإهانة. إلى فلان ابن فلان: حضرت امرأة تستدعي عليك، تحضر إلى مجلس القضاء بنفسك. أول يقول له: أنت أو وكيلك؟ فقال له: بنفسك تحضر. فما كان منه إلا ازداد غضبه، ثم نادى 9 من العلماء من أعيان البلد وأمرهم أن يذهبوا. فلما صلى القاضي العصر جاءوا حوله وتحلقوا لأجل أن يساوموا في المصلحة وما تقتضي المصلحة. فما إن تكلموا قال: بئس ما جئتوني به، هل هنا أحد من فتيان الحي؟ قال: فلان أنا. أنا. قال: كل منكم يأخذ بواحد منهم ويذهب به إلى السجن. ثم كتب إليه: إما أن تحضر إلى مجلس القضاء وإلا ختمت القمطر، فوالله لا خير فيه إن لم أقم الحق عليك وعلى غيرك. فلما مضى إليه كتاب ما كان منه إلا أن غضب ولم ينظر في الكتاب ولم يقرأه، ثم أمر بالباب أن يكسر وخرج من السجن. فلما بلغ القاضي ختم القمطر، وإذا ختم القمطر لابد أن يذهب إلى هارون الرشيد. فلما صلوا المغرب إذا به قد تهيأ أن يخرج، فخرجت القرية عن بكرة أبيها، لأن من نصر الحق نصره الله عز وجل. خرجت القرية فصاح الناس وسأل هذا عم: ما شأن الناس؟ هو جالس في مزرعته. قالوا: إن القاضي ختم القمطر وهو يريد أن يذهب إلى أمير المؤمنين. قال: ما شأنه؟ قال: أنك لم تأتي إلى مجلس القضاء. وهو يعلم أن هارون الرشيد كان ما تأخذ في الله لا متلائم رحمه الله، كانت له حسنات جليلة، فعلم أنه لو ذهب إليه سيهين ويرد إلى مجلس القضاء. فما كان من إلا أن ركب دابته ووقف للقاضي في طريقه قبل أن يخرج من القرية. فقال له القاضي: لا أرضى حتى يرجع كل من أخرجته منه، لأن هذا حق لله، ما أنت لست أنت الذي تخرجه، فردوا إلى مجلس. فلما ردوا قال له: تذهب الآن مع المرأة وتدخل إلى المسجد. فمضى معها كما يمضي الرجل. ثم لما دخل وصلى الركعتين وجلس الخصومة، جاء فجلس فأراد توضع له التنفس، قال: تجلس على أرض المسجد ولا تجلس على بساطك على فراشك فأنت في مجلس الخصومة. فقامت المرأة ورفعت صوتها، فقال لها: اخفضي صوتك، يقول له من معه من أعواره. فقال لها: انطقي فإن الحق رفع صوتك، قولي ما عندك. هذا القاضي رد عليه وقال: انطقي فإن الحق رفع صوتك. فصاحت المرأة بخضيتها، قال: ما تقول؟ قال: أقول قالت حقا. قال: الذي قال؟ قال: تبني جدارها الساعة. قال: أفعل. فقالت المرأة: جزاك الله عن الإسلام والمسلمين وعن أمة محمد خير الجزاء. هذه النماذج العظيمة القوية بها يحق الحق يظل. لا يمكن أن يكون القاضي إلا إذا كان صادقا وكان أهلا، فإذا غلب على ظني أنه يحق الحق ويبطل الباطل فحي أهلا، وإلا فلا. نعم. يأمره بتقوى الله، ويأمر القاضي أن يتقي الله عز وجل، لأن أساس الأمور وصلاحها كلها في تقوى الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو بعث سرية أمر أوصى الأمير في خاصته ومن معه بتقوى الله عز وجل، وهي أساس كل خير ومنبع كل خير وبر. نعم. أن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، يوصي بذلك أن يتحرى العدل حتى يعذر إلى الله عز وجل ويقول: إني يعني وليتك هذا الأمر أن تتق الله وأن تعدل، لأن قوامه العدل، فالقوي ضعيف عندك حتى تأخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى ترد الحق إليه، وأن لا تأخذك في الله لومة لائم، وأن تتذكر معونة الله لك وتأييد الله لك، وأنه لا يزال لك مع الله من الله نصير وظهير ما دمت تطلب الحق وتنشد، لأن القاضي إذا طلب الحق وتجرد للحق لا يزال له من الله معين وظهير، ما لم تخن خائنة في قلبه والعياذ بالله. فلما زاغ وأزاغ الله قلوبه، من صلى الله بعزة وجلال لا يزيغ قلوبنا. نعم. فيقول: وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه في البعد. الأول صيغة قولية، يقول له: وليتك قلدتك، هذه من الصيغ، يوليه الإمام العام ولي الأمر، لأن القاضي نائب عنه منفذ بالشرع للأحكام، له نيابة عن الإمام، القاضي نائب عن الإمام، فلا بد أن تكون هناك وكالة شرعية تكون باللفظ الصريح: وليتك قلدتك نصبتك ونحو ذا. نعم، أو أنت قاضي كذا. نعم. وتفيد ولاية الحكم العام. ويكتب إليه، يكتب إليه يصدر أمرا بتعيينه ونحو ذلك، هذا من الكتابة. نعم. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم. إذا كان القضاء في ولايات عامة وخاصة، يكون عاما في الولاية عاما في المكان، فأن يقول له أنت قاضي على دولة كلها، جميع ما يتعلق بالقضاء راجعني إليك، هذه ولاية عامة في عموم العمل، عموم النظر في عموم العمل، فجميع ما يتعلق بالقضاء يرجع فيه إلى هذا المولى، هذا عموم. يكون أيضا عموم في خصوص، عموم النظر في خصوص العمل، يقول له أنت مسؤول عن جميع ما يرجع في القضاء، وليتك القضاء في الأنكحة وفي الرهون وفي البيوعات وفي الحدود وفي القصاص وفي الوصايا وفي الأيتام ونحو ذلك، عامة في المدينة خاصة، في مكة، في جدة خاصة، خصوص العمل، فعموم النظر في خصوص العمل، أو يوليه خصوص النظر في خصوص العمل، يقول له مثلا هناك قضاة الوكالات يتولون كتابة سكوك الوكالات، هناك قضاة مثلا يتولون الحدود، هناك قضاة خاصين بالقتل، يقول أنت وليتك قضايا القتل في مكة في المدينة، خصوص النظر في خصوص العمل، إذن هي تكون خاصة وتكون عامة، وهذه من التشريعات الإسلامية. نعم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها، فولى عليه الصلاة والسلام خصوص النظر في قضية خاصة معينة وجعله قاضيا إن اعترفت، والاعتراف لا يصح إلا في مجلس القاضي ومجلس الحكم، فرجمها، والرجم لا يكون بحكم القاضي، وجعله قاضيا في قضية مخصوصة، وهذا من خصوص الولاية. نعم. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ حقه بعضهم من بعض، جميعا يعني يفصل بين الخصوم، كل ما اختصم خصمان يفصل بينهما، لأنه مسؤول عن هذا، وهذا على سبيل العموم، سواء كانت الخصومات في الأموال أو كانت الخصومات في الأنكحة أو كانت الخصومات في الحقوق العامة أو كانت الخصومات في الحدود ونحو ذلك، كله يتولى للعموم. نعم. والنظر في أموال غير المرشدين. والنظر في أموال غير المرشدين، كل قاضي ينبغي عليه ينظر من ولاهم على الأيتام وعلى القاصرين اللي هو النظار، يستدعي النظار ويسألهم كم كيف يصرفون وكيف يقومون حتى يعلم صدق الصادق وكذب الكاذب وخيانة الخائن وأمانة الأمين، ويعرف هل هو فعلا قائم بهذه الولاية. كل من ولي قضاء أول ما يأتي ينبغي أن يستدعي هؤلاء وأن يسألهم، كتب على هذا الأئمة رحمهم الله في كتاب أدب القاضي الإمام الواردي وابن أبي الدم، وكذلك الشهيد الخصاف من فقهاء الحنفية، وابن أبي الدم من فقهاء الشافعية، وكذلك الماوردي، وكذلك نبه علي بن فرحون في التبصرة، وغيرهم من الأئمة والفقهاء، والشيخ الإسلام أشار إلى هذا، هذه من مسؤولياته وأمانته أن ينظر في أموال القصار إذا كانت ولاية عامة مولين عليهم، كذلك أموال السفهاء من يتولى عليهم النظار كيف هم قائمون أو مقصرون. نعم. والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. نعم، يولي هذه الولاية، تكون ولاية عامة ولاية الحجر على السفيه. نعم. والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا. إذا كان في مدينة يستدعي النظار على الأوقاف ويسألهم عن أوقافهم، وهذه الأوقاف إيش قال الأموات وماذا اشترطوا في هذه الأوقاف، مسؤولية عظيمة ولا يمكن تستقيم الأمور إلا بها، فيسألهم وكيف نفذوا، هل نفذوا شروط الوقف أو لم ينفذوا، هل هم متلاعبون، هل هم مقصرون، هل هم عاجزون، هل هم محتاجون إلى مساعدة إلى معونة، حتى يستجلي جميع هذه الأمور وكلها في رقبته ويسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، وذلك ينبغي عليه القيام بها كاملة. نعم. وتنفيذ الوصايا كذلك. نعم. وتزويج من لا ولي لها. نعم، المرأة إذا كان قال صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا في السلطان ولي من لا ولي له، هذا العقود الأنكحة استمر. نعم. وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأبنيتها ونحوه. بالنسبة للحدود وبالنسبة للجمعة، الجمعة مثلا ينصب شخص أن هذا المسجد تصلى في الجمعة، المنطقة التي هو فيها يقول لا يصلون إلا في مسجد واحد، لأن الأصل من الجمعة لا تعدد، فله النظر في مساجد الجمعات وكذلك تنفيذ الحدود. نعم. ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل كما ذكرنا. نعم، عموم العمل مثلا قلنا أنت المسؤول عن القضاء في بلدي كلها أو في دولتي كلها. نعم. ويولى خاصا فيهما أو في أحدهما كما ذكرنا. نعم. ويشترط في القاضي 10 صفات. نعم. كونه بالغا، لا يصح القضاء إلا إذا كان القاضي بالغا، لأن الصبي لا ولاية له على نفسه، كيف يكون واليا على الغير؟ ومن هنا أمر الله عز وجل بالحجر على أموال اليتامى والقاصرين الذين دون البلوغ، فلا بد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، فلا يصح قضاء المجنون. نعم. عاقلا ذكرا بالغا عاقلا، وهذا يتأهل به للتكليف، كل شرط وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، ويستحب فيه الجزالة، وشرطه التكليف هو العدالة، تستحب فيه الجزالة وتستحب فيه الجزالة وشرطه التكليف هو العدالة، أن يكون عبارة جزلة واضحة مركز في كلامه، تستحب فيه الجزالة وشرطه التكليف هو العدالة، أن يكون مكلفا، فلا يصح أن يولي مجنونا ولا صبيا. نعم. حرا لأن المملوك عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا نص القرآن به أن المملوك لا يقدر على شيء، والمملوك يتأثر بأحوال الناس وعظماء الناس، والغالب أنه يضعف ويجبن ويخاف وهو مشغول بخدمة سيده، ولذلك لا يصح أن يولى القضاء، وهذا يزري بالقضاء وينقص من مكانته إذا ولي الضعفاء، ينبغي أن يولى القضاء من فيه قوة على إحقاق الحق حتى يردع السفيع عن سفيه والظالم عن ظلمه. نعم. مسلما فلا يصح أن يولى كافر، قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وكذلك لو كانوا كفارا من أهل الكتاب وأرادوا أن نولي عليهم قاضيا لا نولي إلا مسلما، لأن الله أمرنا أن نحكم بينهم بالعدل وبشريعتنا، فلا نولي قضاتهم إنما نولي قضاتهم، لكن هم لو كانوا يرجعون إلى قضاتهم فيما بينهم هذا قدمنا أحكامه في أحكام أهل الذمة. نعم. عدل العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، والذي لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، فيكون القاضي عدلا لأن العدالة تحمل على إحقاق الحق وإبطال الباطل، كما شرطه التكليف والعدالة، يعني ما صح أن يولي الفاسق، لا يجوز أن يولي الفاسق، لأن من الفسق فيه إضاعة لحق الله عز وجل، ومن ثبتت خيانته في حق الله فإنه سيخون في حق المخلوق من باب أولى وأحرى، ومن هنا الفاسق لا يولي القضاء إلا في أزمنة خاصة يتعذر فيها وجود العدول، أو يكون فسقه خارج عن القضاء يعني لا يؤثر في قضائه، مثلا يشرب الخمر لكنه من أصدق الناس وعنده تحفظ ورعاية لكنه مبتلى بشرب الخمر، فحينئذ يولى إذا كان هذا لا يؤثر في قضائه، فالشاهد من هذا أن الفسق إذا لم يكن تعدى الولاية قرر لأن خاصة عن فساد الزمان أنه يجوز تولية أمثل الفساق. نعم. سميعا الأصم ما يولى القضاء، كيف يسمع الخصوم، كيف يسمع الحجج، ولذلك ينبغي أن يصغي الحجج ويسمعها. نعم. بصيرة الأعمى اختلف فيه، والصحيح أنه يصح قضاء الأعمى، وهذا هو الصحيح إذا كان يميز الأصوات وقادر على القيام بحق الله عز وجل في قضائه، بل قد يكون أفضل من المبصر، والعمى عمى البصيرة، وكم من قضاة من العميان هم أفضل بكثير من غيرهم، ومن هذا الذي لا يولي ابن عباس رضي الله عنهم القضاء، فالعمى عمى البصيرة، فإذا كان الأعمى عنده قدرة على القضاء يولى، وهذا هو الصحيح، وأن يكون، ولذلك مذهب بعض العلماء أنه لا يصح تولية الأعمى القضاء، وهذا مرجوح، أشار إليه بعض العلماء بقوله وأن يكون ذكرا حرا سلم من فقد رؤية وسمع وكلم، وأن يكون ذكرا حرا سلم، هذه من الشروط، أن يكون ذكرا فالأنثى ما تولى حرا، أن لا يكون رقيقا، سلم يعني في عافية في سمعه من فقد رؤية وسمع وكلم، من فقد الرؤية الأعمى السمع الأصم والكلمة الأبكم، فهذا لا يولى القضاء. نعم. متكلما لأنه كيف يحكم. نعم. مجتهدا ولو في مذهبه، مجتهدا اجتهادا مطلقا أو اجتهادا مقيدا، لأن حتى يستطيع أن يعرف الحق وأن يميزه. نعم. وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها، بعد أن بيّن رحمه الله الولاية العامة شرع في ولاية القضاء الخاصة في المسائل الخاصة، إذا اتفق شخصان على أن يحكم شخصا فإنه ينفذ حكمه، ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وكذلك أمر بالاحتكام إلى الحكمين لقضية نشوز المرأة، فإذا اتفقوا أن فلان يحكم بينهما فإنه يمضي حكمه، والأصل في ذلك ما ذكرناه من دليل الكتاب والسنة، وكذلك الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه في قضية مع معاوية حكم أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عن جميع. نعم. قال رحمه الله: باب آداب القاضي. باب آداب القاضي، الآداب جمع أدب، والأدب من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وقوله آداب القضاء آداب القاضي، هذا باب عظيم اعتنى به العلماء رحمهم الله، هي جملة من الأمور التي ينبغي للقاضي أن يراعيها في أقواله وأفعاله وأحواله في مجلس القضاء. والسبب في ذلك أن القضاء لا بد له من هيبة، ولا بد له من صيانة وتحفظ يستعان بهما بعد الله عز وجل في إيصال الحقوق إلى أهلها. فالتبذل وعدم العناية بحق القضاء شره عظيم وبلاؤه وخيم، ومن هنا اعتنى العلماء بهذا الباب. يقول: باب أداب القاضي، أداب قولية وأداب فعلية، ظاهرة أداب باطنة وأداب ظاهرة. وأداب الظاهرة قولية وفعلية، وكلها ينبغي أن يستجمعها القاضي في قضائه. بعد ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. يكون القاضي قويا من غير عنف، لا تأخذه في الله لومة لائم، لأنه إذا كان ضعيفا لا يستطيع أن يأمر بما أمر الله به ولا أن ينهى عما نهى الله عنه، فلا بد أن يكون قويا من غير عنف. فالقوة إذا جاوز وأفرط فيها فإنها تصبح عنفا، وحينئذ تكون القوة بحدود، وهي القوة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. نعم. من غير عنف. نعم. لينا من غير ضعف. لينا من غير ضعف، إذا كان قويا من دون عنف فإنه حينئذ يهابه الباغي والظالم ويطمع في عدله المظلوم، إنه لما يراه المظلوم، المظلوم لما يرى القاضي ضعيفا يقول كل مستجيب من الله بالنار، ويمكن لو سكت أفضل له، ما يريد أن يذهب ويشتكي عند إنسان ضعيف، لابد أن يكون قويا حتى يطمع الناس في وصول إلى حقوقهم عن طريقه. ولذلك إذا كان القاضي بهذه الصفة رغب الناس في حكم الله عز وجل والعدل الذي يبينه، أن يكون قويا من غير عنف. فإذا أفرط في القوة نفرت الناس وظلم الناس وأجحف بالناس، وكان صلى الله عليه وسلم قويا من دون عنف صلوات الله وسلم، وهو أن يضع الشدة في موضعها. نعم. نعم. لينا من غير ضعف. لينا رفيقا حتى لا ينفر منها الضعيف ولا يهاب هيبة ترده عن الشكوى إليه، لأن القاضي إذا كان غير لين خافه الناس وهابوه، لكنه إذا كان لينا ألفه الضعيف واستطاع أن يبث إليه حزنه وأن يشتكي إليه وأن يبين مظلمته، فيمكن الخصوم من بيان مظالمهم وحوائجهم لينا من دون ضعف، وأن تكون هذه اللينة بدون ضعف وخور، لأن ضعف الخور يطمع الباغي في بغيه. ومن هنا قالوا إنه ينبغي عليه أن يكون بهذه الصفة الجامعة بين الحسنين، قوي قوي، أن يكون قويا من دون ضعف، لينا بدون عنف. نعم. حليما ذا أنات وفطنة. حليما، لأن القضاء سيأتي فيه السفيه بسفهه والجاهل بجهله، والناس تأتي وقد أخذت حقوقها ضاعت حقوقها، فيصرخ الرجل وتتألم المرأة ويتضجر المظلوم، فيحتاج إلى سعة صدر وإلى تحمل وإلى أناة وإلى عدم استعجال وعدم تضجر من هذه الأشياء. ولذلك الأجر في هذا عظيم، يعني كل من ابتلي بمصالح المسلمين، حتى تجد العالم، تجد الطبيب، تجد الإمام، تجد الخطيب، كل الناس تأتي على اختلاف أحوالها، فلا بد أن يكون فيه الحلم، والحلم أن يسعى الناس برحمته ولطفه حتى يستطيع كل شخص أن يبدي ما عنده ما دام أنه يقدر على ذلك. أما إذا كان ما يقدر أو مريض أو عنده هذا أمر آخر، لكن في الأصل العام أنه يبذل ما يستطيع حتى يستطيع أن يعلم ماذا عند الناس ويوصلهم إلى حكم الله عز وجل ودينه وشرعه بالتي هي أحسن. نعم. وليكن مجلسه حليما، الحلم خصلة يحبها الله، قال صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. والحلم سعة الصدر، يعني كل إنسان حليما، ولذلك إذا صرخ بعض الأحيان يأتي الخصم بحالة متفجع، ربما تصدر منه عبارات، فيكون عنده في الحلم الذي يطفئ هذا الغضب ويطفئ أيضا نفرة من الناس ولا ينفر منهم في تعاملهم معه. نعم. وفطنة ذا أنات، ما يستعجل، يعني ما يستعجل في الأمور، حليما ذا أنات وفطنة، ذا أنات أي صاحب أناة، هم الخصتان الذين يحبهم الله، ما يستعجل. ولذلك قال: إذا أتاك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم عليه حتى ترى خصم، فلعله فقئت عيناه. يأتيك الشخص ويبكي ويشتكي وإذا بك تشعر على أنه المظلوم على وجه الأرض، ثم يتبين أنه مزور أو كذاب أو غشاش، أو يكون رجلا صالحا وعظم الأمر عندك ولكنه فهم خطأ، ما يمكن أن تستبين هذه الأمور إلا بالأناة والتروي وعدم الاستعجال. ولذلك إذا رزق الأناة رزق الخير الكثير. نعم. وفطنة ينتبه للأشياء الكياسة والحذر، وهذا يعين على أن من الناس من رزق الفطنة حتى إذا تولي القضاء يبلغ به الحال أنه يجلس بينه الخصمين، وهذا أثر حتى عن بعض السلف وبعض العلماء الأجلاء الذين كانوا على درجة من الفطنة والفهم، بلغ بأحدهم يقول أنه لا يتكلم عندي الخصمان إلا شعرت أيهما الظالم من المظلوم، من كثرة التعامل مع الناس وفطنته لأقوال الناس وطرقهم وألاعيبهم وكذبهم وغشهم، أصبح غالبا من قوة فراسته يستطيع أن يدرك كثيرا من الخلل، مو أنه يعلم الغيب، إنما هي الفراسة وهي فراسة المؤمن. نعم. وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا. ينبغي، يقول العلماء في هذه الفراسة والفطنة، ينبغي أن لا يجاوز فيها ويسرف. ولذلك يعني تكون عند الإنسان فراسة وقد تصيب لكن لا يسرف فيها، والشيطان من خبثه ربما أصاب للإنسان فراسة والفراستين حتى يستدرجه بسوء الظن بالمسلمين، وربما جاءه بالفراسة يصيب بها المرة والمرتين حتى لربما خونه في أهله وعرضه وزوجه، فيحذر الإنسان من استدراج الشيطان له. فراسة لها حدود والفطنة لها حدود، ولذلك قالوا يكره شديد الذكاء في القضاء، لأنه إذا اشتد ذكاؤه ربما حمل الأمور ما لا تتحمل وحملها على غير ما على ما لا ينبغي أن تحمل عليه. نعم. وليكن مجلسه في وسط البلد. مجلس القضاء القاضي يجلس في أي مكان، لكن ينبغي أن يراعي فيه الرفق بالناس وإمكان سماع الحجج وعدم تعنيت الخصوم والشهود بالذهاب إليه في أماكن بعيدة، ولذلك اختاروا وسط المدينة إذا أمكن ما أمكن أن يكون في وسط المدينة، واختلفوا في المسجد هل يقضي في المسجد أو لا، والجمهور على جواز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه، ولأن النبي الخلفاء الراشدين بعده كذلك، واستحب بعض العلماء من الجمهور المسجد، ولكن صحيح أنه يجوز أن يجلس حيث أمكنه. ومن هنا قال بعض العلماء وحيث لاقى للقضاء يقعد، وفي البلاد يستحب المسجد وحيث لاقى للقضاء يقعد، يعني حيث كان المكان لائقا يجلس، حتى في السوق لو أنه جاء الخصمان، بلغ بعض أئمة السلف رحمه الله إذا جاءه الخصم يقول لا يحل لي أن تجاوز قدمي قدميهما حتى أفصل بينهما، ما يجوز أن أفارقهما ولا أؤخرهم ولا أعطلهم، فكانوا لربما جاءوا وهو في السوق فيجلس ينتحن حين السوق ويسمع من الخصمين ويقضي بينهما مما وضع لهم من البركة. وحيث لاق للقضاء يقعد وفي البلاد يستحب المسجد، فيجوز أن يكون القضاء في المساجد. نعم.